اسمي مقرن تفسود ارجاز فما طوض ربحنيكم الدن في الاس ابعض يكسب ثاس الكرد يتمهلك ذي ثمور يتسار الصابة مكل اس البعض الربح يسيفود ساني ذا يموت أرنتي مثل نفلس أرنتي مثل نفلس أرنتي مثل نفلس ويتسر النار ذي الدرغل متجمع ثنغل وهما غاني ذا تعكس السماء قيد الهمل أرجه في عطل كل أساس ناجي غرص أبعض يفكايس كامل ذي الرزق ذا فمال كيف كايد سناقس كيف كايد سناقس كيف كايد سناقس منقاس تنغيضا كلاس وهم ولا شوذ السبا أبعضها ثم تفكي راس سجمهن في دياس في الدنث يحضر محنا أبعض لهم ذي تونساس وراسي وفي الدواس مكولة ولسن نهدم مكولة ولسن نهدم